بخط شريف جلخانة ثم بالخط الهميوني، وما كان ذلك ايضا الا بعد الهزائم العسكري، هزائم عسكرية متتابعة ومتتالية وخراب اقتصادي ونقمة من الله عامة على الدولة العثمانية. وكان يترتب على هذا صدور مثل هذه القوانين، يعني كخط شريف جلخانة او كالخط الهميوني، وفيه التصريح بالعلمانية والتصريح بإلغاء حد الردة والتصريح بإلغاء اللي هو الجزية وقوانينها، بدايات لإلغاء الشريعة بعد ذلك جملة وتفصيلا، كل ذلك من غضب الله ومن نقمة الله على المسلمين. كم ده من كم سنة؟ من أكثر من 150 سنة، ليس من الآن. وقبل أن يقضى على الدولة هذه قضاء كاملا، قبل ذلك حوالي 60 أو 70 سنة، وبداياته منذ حوالي 300 سنة. إذن ليست المسألة في آخر سلاطين الدولة العثمانية وفي هذا الإله المزعوم للمجرمين اللي هو كمال أتاتورك، وليست المسألة في الضعف الداخلي والمكر الخارجي، وإنما هي سنن ربانية. ولذلك في الدرس الماضي لكي نفسر التاريخ تفسيرا إسلاميا صحيحا، ولن يكون ذلك إلا من خلال السنن الربانية القوانين السماوية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. في بداية الدرس الماضي ركزت على سنة من سنن الله تستطيع بها أن تفسر كثيرا جدا من الأحداث في التاريخ الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ألا وهي قوله عز وجل في سورة إبراهيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تستطيع أن تفسر كثيرا من المواقف على الفرد وعلى الجماعة وعلى الأمة من خلال هذه السنة من سنن الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم أيضا إلى هذه السنة وهي تابعة لهذه السنة في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنعمة إن وجدت على المسلمين فالله عز وجل لم يغيرها ولم يكن ليغيرها. لماذا؟ كما قال عز وجل حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومتى يغيرون ما بأنفسهم؟ حتى لا يشكروا نعمة الله عليهم. فكل نعمة لا بد لها من شكر، وقدر الشكر لا بد أن يتواءم ويتناسل مع قدر النعمة. فإن أنعم الله علينا بنعمة ثم لم نشكرها حق شكرها فإن النقمة كما يقول الله ولئن كفرتم، أي بالنعمة يعني، فإن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. إذن نعمة الله عز وجل في الخلافة الإسلامية وفي الدولة العثمانية في بداياتها في 300 سنة الأولى تقريبا إلا قليلا، هذه النعمة لم يشكرها الناس حق شكرها لأنها كلها من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فلم يشكرها الناس حق شكرها. وبالتالي بدأ انتقام الله عز وجل وغضب الله يأتي شيئا فشيئا شيئا فشيئا، والناس في انحدار وفي انحدار، إلى أن وصلوا إلى حالة الانهيار كما كان من شأن الدولة العثمانية. لو قرأت تاريخ مثلا سليمان القانوني لعجبت من الفتوحات التي كانت في عصره، أوسع ما يكون وأكثر ما يكون وعلى أعظم ما يكون، هو من نسل محمد الفاتح الذي فتح الله على يديه القسطنطينية والتي بشر بها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والتي أمر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن يدفن في أراضي العدو تجاهها حتى يكون صارخا بالمؤمنين وناديا لهم أن هلموا إليه لكي تفتح القسطنطينية. فهذا السليمان القانوني من الله عليه وعلى هذه الدولة العظيمة بفتوحات لم تحدث في التاريخ حتى الآن لأية دولة ولأية أمة. ثم لابد أن الأمة لم تشكر هذه النعمة، لا يمكن إلا أن يكون كذلك. لماذا؟ لأنه في عصر سليمان القانوني نفسه نبتت أخبث النبتات، وضعت البذرة للقضاء بعد 300 سنة على الدولة العثمانية. إلا بقى لو حصل، لو أن الناس غيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلو غيروا ما بأنفسهم على السلطان فلان أو فلان فإن النعمة تبدأ في الرجوع إلينا، ولكنهم إذا توقف شكرهم أو قل شكرهم عليها يبدأ غضب الله مرة أخرى. هذا هو الذي كان في مئات السنوات هذه في الدولة العثمانية. بغير هذه السنن لا تستطيع أن تفسر هذا التاريخ، ولا تستطيع أن تجيب ولدك إذا حدثك بالغزو الفكري، وإذا حدثك بالشبهات اليهودية الصليبية التي تضاد الإسلام، وما يريدون بها إلا القضاء على الإسلام قضاء مبرما، كيف ترد عليه؟ فلو تفقهت في هذه السنة لأنها تحكم حياتك وحياة الجماعات وحياة الأمم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي بالنعمة هنا، إن عذابي لشديد. والنعمة ليست في المال فقط، وليست في الذرية فقط، وليست في الصحة فقط أو في الأهل فقط، وإنما النعمة أصلا هي نعمة الدين، هي نعمة الإسلام، نعمة نصر الله عز وجل. سليمان القانوني فتوحات لا حصر لها كان في النهاية، في نهاية حياته، أن سلطت عليه وسلط ذلك بقدر الله وبغضب من الله. كورم شهر أو روكسلان هذه المجرمة الكافرة بتخطيط من أعدائه الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا معه ولا مع الموحدين شيئا، سلطت عليه حتى قتل ولده الطيبة المجاهدة المقاتلة في سبيل الله، وحتى قعد في آخر حياته فلم يخرج مع المجاهدين لسليمان القانوني، وقتل هذا البطل ابنه المؤمن الموحد المجاهد، ونصر عليه ابن الزنا كما يرجح بعض المؤرخين من هذه الروكسولانة. كيف قدر له هذا؟ ده منذ بقى 300 سنة وأكثر، لأن سليمان القانوني تولى هذه الدولة 1520، عاش 46 سنة يحكم الأمة، 46 سنة، يعني توفاه الله عز وجل 1566. إلى هذا التاريخ والانتصارات مستمرة والفتوحات، إلا في أواخر حياة سليمان القانوني بدأ الشر وبدأت النبتة الخبيثة جدا. أنا لم أعرف التفاصيل حتى الآن، ولكني أجزم بأن شكر النعمة، نعمة الفتوحات والانتصارات، لم يكن على المستوى الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. والله لا يخاف عقباها، الله لو أراد أن يهدي العالم كله لفعل، ولكان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا تنسوا هذه السنة بحال من الأحوال، ودللت على ذلك بغزوة أحد، لأن معهم أعظم نعمة من الله على خلقه، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يحمل لخلق الله رسالة الإسلام. كان معهم وأمرهم ونهاهم، فكانت فئة لم تلتزم فعمت البلوى جميع الأصحاب، ولكن لله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى وعز وجل، لأنه اتخذ منهم شهداء ومن على كثنا بالبطولات ومن عليهم بمكانة عظيمة عنده، حتى سبحانه يقول لأحدهم تمن علي، وهو والد جابر بن عبد الله، يقوله تمن علي، اطلب مني، تمن علي. فكان كل ذلك من فضل الله. لكن نلحظ هذه السنة الربانية، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، وهؤلاء الرماة أو بعض الرماة لم يشكروا نعمة وجود الرسول معهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فتأولوا، كانوا متأولين، لم تكن معصية مباشرة لشهوة، وإنما كانت تأولا. قالوا لن يرجع المشركون بعد ذلك، فلقد انتصرنا الغنائم. الغنائم نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أعظم نعمة على خلق الله، وبالتالي لابد أن يكون شكر النعمة بحسب النعمة كما ذكرت، ودي سنة أخرى من سنن الله سبحانه وتعالى عز وجل. بهذه السنة نستطيع أن نفسر كثيرا جدا من أحداث الدولة العثمانية. وذلك رجعت شوف إلى عصر من؟ سليمان القانون. فين سليمان؟ 1566. قل مثلا في منتصف القرن السادس عشر، ونحن الآن في نهايات القرن العشرين. انظر، لأن الدولة العثمانية استمرت مئات السنين بعد ذلك، لكن النصر ابتدى يقل والانتصارات قلت جدا، وصارت المسألة جهاد ولكن بهزائم، بهزائم بغضب من الله عز وجل، وهكذا. فلا بد لنا أن نستحضر هذه النعمة، هذه السنة الربانية. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، نعمة الإسلام، نعمة الفتوحات، نعمة السيطرة على العالم، نعمة ريادة العالم، كما قد كان، حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا بد أن نذكر هذه السنة، نعمة الدعوة، وهي نعمة عظيمة. نعمة الدعوة نعمة عظيمة. في بلادنا في مصر، برغم ما فيها من ظلم وإهدار لحتى الآدميات، إلا أن فيها دعوة، وأن فيها قدرا مسموحا به للدعوة إلى الله عز وجل. وهذه المساجد الكبيرة خير شاهد على ذلك، ومشاهير الدعاء خير شاهد على ذلك. فالدعوة هنا لا تجدها في بلد آخر. قد يكون ذلك خوفا من رد الفعل، قد يكون ذلك بغير الخوف من الله. المهم أن هذا قدر الله عز وجل. أنا أبحث الموضوع من زاوية قدر الله، لا من زاوية إيجاد المعاذير للظالمين، وإنها من زاوية قدر الله، تفسير الإسلام للأحداث. هذه النعمة العظيمة هي من الله، ليست من أحد غير الله أبدا، لا من حاكم فلان ولا وزير فلان، هي من الله عز وجل. فإن لم تشكر، وإن لم يشكرها الناس والدعاء والعلماء، سحبها الله منهم وسلط عليهم مثل كمال أتاتورك، ما المانع؟ ولذلك مساجد كبيرة كانت عامرة، ولكن الناس لم يشكروا نعمة العلم الذي ألقي فيها. وعندئذ تأتي هذه السنة، السنة الربانية، لتسحب هذه المساجد وتضم إلى جهة لا تخاف رب العالمين ولا تعمل حسابا ليوم الدين، وذلك بسنة الله عز وجل. العلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل. فإذا لم نشكر نعمة الله في الاستماع للدعاء والالتفاف حولهم والعمل بما تراه أنه من عند الله عز وجل، أبشر، فإن غضب الله سيكون، وإن الدعاة سيقبضون أو سينتزعون أو سيسجنون، وإن المساجد ستؤخذ من قيادتهم، وهكذا. كل ذلك بقدر الله، فالله حي لا يموت، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده السنة اللي تفسر بها جميع الأحداث. فتقول مسجد هذا أخذ، مسجد هذا أضم، الشيخ فلان حدث له كذا، كل هذا بقدر الله، لأن الناس ألقيت المواعظ والعبر والعلوم في هذا المسجد على سبيل المثال ألقيت. فإذا لم يشكر الناس هذه النعمة، لم يشكروا الله عز وجل، وإذا لم يعملوا بما تعلموه، وإذا لم يؤدوا الواجب الذي كلفهم رسول الله به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تجاه العلم وأهله، عندئذ تأتي سنة الله ولئن كفرتم، يعني بالنعمة، إن عذابي لشديد. تفسر كل الأحداث تقريبا، هي سنن وتعمل مجتمعة، لكن هذه من السنن الرئيسية كسنة الله تعالى في الابتلاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك أنا أركز على هذه السنة حتى نستطيع أن نفسر بها التاريخ، حتى يعني ولو كنا لم نعلم تفاصيله كالتفاصيل مثلا في سليمان القانوني، ولكننا نعلم بعضها، ولو كنا لم نعلمها على الإجمال والتفصيل، ولكننا نعلم سنة الله هذه من نصر وفتوحات واتساع للدولة الإسلامية وحديث العالم كله عن الدولة الإسلامية العثمانية، ثم نجد بعدها نبتة خبيثة جدا وتسليطا لامرأة غانية بل داعرة على حاكم المسلمين المجاهد ولتحكم دولته بشرع الله. اذا لابد كان هناك انواع من التقصير في شكر نعمة الله، اللي هو لابد ان يتوائم ويتناسب مع قدر نعمة الله عليه. وهكذا قد كان الى ان جاء محمود الثاني واراد التغريب وهو بعقوبة الله عز وجل، وهو ايضا يريد تقوية الجيش ويريد ان للبلاد الخير ويريد النهوض، لكن الله نظرا لجهلهم وعدم طلبهم للعلم واشياء كثيرة جدا لم يشكروا النعمة على قدر شكرها، فتسلسلت الاحداث حتى ترامت بهم الى الهلاك، وحتى وصلنا الى ما نحن عليه الان. انظر خط شبه الخانة، الخط الهميوني، خط الهميوني ده معناه الغاء لشريعة الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. وهنا لابد ان نتوقف وقف، يعني الغاء لشريعة الملك؟ هل جاء دفعة واحدة؟ كلا، وكانت توجد مقاومات ومقاومات، ولكن لم تكن على المستوى المطلوب، ولان غضب الله قد حل. لماذا؟ لان النعمة عظيمة، الكفار مخلدون في النار، اما انت يا مسلم فانت من اهل الجنة، حتى ولو عذبت دهرا من الدهور زمنا من الازمان، اما الكفار فمخلدون في النار. فالموحد اقل ما عنده لو مات على التوحيد انه ناج من الخلود في النار، وهذه نعمة لا تقدر، نعمة الله عز وجل، فلابد ان تدفع شيئا من ثمنها، لابد ان تشكر نعمة الله فيها. واذا لله سنن في المؤمنين، ولله سنن في الكافرين، ولله سنن في المنافقين، وكل ذلك ينبغي بحسب نعمة الله عز وجل. فلو توقفنا في هذه المرحلة لإلغاء الشريعة، هل كان الأمر كله إلغاء لشريعة الله، أو بدايات للإلغاء كأطر عامة أو كخطوط عريضة في الخط الهميوني ده؟ أبدا، بل كان الأمر على قدم وساق. تخطيط يهودي صليبي توافق مع فقدان ذات في الدولة، وهذا هو الشر، كل الشر. وهذا هو الذي حدث في مصر وفي اندونيسيا وفي الهند وفي العالم كله، وكله بقدر الله، بغضب الله، بانتقام الله، لان نعمة الله لم تشكر كما ينبغي ان يكون. ببساطة هذا هو الامر، فقدان ذات، فقد الناس ذاتهم لجهلهم بهذا الدين، فحقروا انفسهم ودينهم امام الغرب ودينهم، مع ان الغرب لم يتطور بتكنولوجيا واسلحة وما الى ذلك في الغالب الا بعد ان الغى الكنيسة ورجالها تماما وحكم العلمانية، وهناك تسمى بالعلمانية، وهذه تسمية صحيحة، معارف حديثة ظاهرة من الحياة الدنيا ويعملون بها، فألغوا دور الكنائس تماما ودور رجالها ومع الحكم العلماني او العلماني، وعندئذ جاءوا بهذه الأسلحة. فنظر الذين فقدوا ذاتهم من المسلمين وقالوا اذا لابد ان نقوم بإلغاء ديننا وان ننحي الشريعة الحاكمة فينا حتى نلحق بهؤلاء الناس. انظر الى هذا المكر والى هذا الظلم في التسوية بين دين الله الحق وبين الكنائس ودينها ورجالاتها، وفي الصاق التخلف والجمود والتأخر في المعارف الحديثة والتقنية والمجهود، الصاق ذلك بالاسلام، يلصقون هذه التخلف وهذه الكارثة التي نعيشها يلصقونها بالاسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقبل الناس؟ نعم يقبلون، لأنهم فقدوا ذاتهم فانبهروا بفتنة الله في الغرب بعد أن فتح الله عليهم أبواب كل شيء، فانهزموا أمامهم، وبالتالي جاءوا إلى هنا ليذهبوا الإسلام ويقضوا عليه، وقد كان ذلك على مدى عشرات السنين وإلى الآن لا تزال عاملة، الطبقة البديلة دي بعد ان رحلت اليهود والنصارى من بلاد المسلمين لم يرحلوا الا بعد ان اوجدوا طبقة مندوبة عنهم او بديلة عنهم تقوم باتمام القضاء على الاسلام واهله قضاء مبرما حيث لا رجعة فيها للاسلام ابدا لانهم من جلدة المسلمين ويتكلمون بألسنة المسلمين. هذا هو التخطيط وهذا هو الصراع الرهيب بين الصحوة الاسلامية المنكوبة وبين هذه الطبقة البديلة التي لم يرحل اليهود والنصارى من بلاد المسلمين الا بعد ان اوجدوها ودربوها وذلك يطول شرحه. فهذه الفترة اللي فيها خط شبق الخانة والخط الهميوني وبعد ذلك السلطان عبد العزيز سيأتي وهو بطل من الابطال فقتلوه. كيف استطاعوا ان يقتلوا سلطانا بكل هذه السلطة لانهم قد تغلغلوا منذ اكثر من 100 سنة كماسونية وكيهودية وكصليبية تغلغل بالغزو الفكري وانهزام عند الناس وجهل بدين الله كل ده حاصل اضف اليه الهزائم العسكرية وده بقدر الله وبغضب الله المتتابعة على هذه الدولة كل ذلك تضافر بقدر الله حتى تلغى الشريعة ثم لا تجد الا مقاومة يسيرة جدا. فانا لله وانا اليه راجعون مكر عجيب مكر عجيب. هل فقط في مسألة الشريعة بس؟ لا هي اهم شيء لكن المسألة لم تكن في الشريعة فقط بل كانت في التعليم والثقافة وده اخطر ما يكون ولم يكن الاعلام قد نشط كما هو الان ولم تكن الوسائل قد خلقها الله بعد كما هي الان. فكانت المسألة شعبة تعليمية شعبة ثقافية شعبة تشريعية كأنه كما قال الله ظل ذي ثلاث شعب ذي ثلاث شعب شعبة تعليمية شعبة ثقافية شعبة تشريعية كان كل ذلك من الأسباب التي استعملها المجرمون في القضاء على دين الله ودين الله لن يقضى عليه بل العاقبة للمتقين العاقبة لهذا الدين ولن تقوم الساعة لن تقوم القيامة حتى يحكم المسلمون أرض الله عز وجل. هذا ثابت في السنة الصحيحة والحمد لله رب العالمين. المهم في الفترة اللي فيها المحاكم القنصلية والمحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية والمحاكم التجارية ده التشريع اهو هجوم على شريعة الملك سبحانه وتعالى عز وجل كان قد سبقه هجوم على التعليم وانواع المدارس الاجنبية ثم تغيير المناهج في المدارس الوطنية ثم المدارس الاهلية والجامعات كلية الاداب على وجه الخصوص التي خرجت قادة مجرمين لما يسمى بالثقافة في بلادنا وفي بلاد المسلمين. تاريخ يطول شرحه ولا بد من معرفته لانه اذا بدأنا بالبحث عن اتاتورك في النهاية لن تعرف لذلك اسبابا ولن تجد لذلك تفسيرا اسلاميا صحيحا بل لابد كما بدأناه والحمد لله الغاء الشرائع الخط الهميوني كيف هذا صاحبه غزو فكري مشؤوم في نظم التعليم وفي نظم الثقافة وسنولي ذلك بعض الاهتمام قبل ان ننتقل الى عصر السلطان عبد الحميد وكيف جاء قدر الله عز وجل بالغاء الخلافة وبالغاء قوتها وبسيطرة الكفار عليها حتى صرنا في الاذلين وتم احتلال مصر واحتلال الجزائر وتونس واندونيسيا والهند حتى قبل ذلك تم احتلال سوريا والعراق تم احتلال العالم الاسلامي كله تقريبا والذي لم يحتل لم يحرم من الخضوع للكافرين. هذا هو الكارثة التي لم يشهد الشباب الان ولا اكثركم بداياتها وبذلك تربوا على اثارها وتجرعوا سمومها تربوا على اثارها وتجرعوا سمومها فانا لله وانا اليه راجعون. المحاكم القنصلية بقى الشعبة التشريعية ودي قبل وجود المحتل يعني القوة العسكرية للمحتل لم تأتي بعد ودي حدثت في الدولة العثمانية وفي مصر ايضا وتقريبا في تزامن مع تخطيط واحد تخطيط واحد. ما هي المحاكم القنصلية؟ الاجانب لو نشأت مشكلة بين أجنبي ومصر، من الذي يقضي بينهما؟ والأجانب منتصرون، انتصارات عسكرية. ولماذا جاء خلي بالك من كلمة الأجانب، أنا بقولش الكفار، أقول أجانب، ودمنا التخطيطهم من الغزو. يبقى الأجانب دول كيف يحكمون وهم غالبون ومنتصرون ولهم امتيازات أجنبية ولهم ديون على بلاد المسلمين، فكيف يحكمون إذن؟ فأنشئت المحاكم القنصلية 17 محكمة قنصلية في مصر على سبيل المثال، 17 محكمة قنصلية التحاكم فيها لشرائع بلاد الكفر وليست لله بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن أجنبيا أو كافرا يعني تشاجر مع كافر محاكم قنصلية، قولك خليهم يتحكموا مع بعض بقانونهم على أرض الإسلام. ثم جاءت الكارثة، ما بتاعت شيئا فشيئا، سيئة تتسبب في سيئة، معصية تتسبب في معصية. جاءت المحاكم المختلطة في مصر على سبيل المثال، أراد هذا الخديوي إسماعيل أن يعلن للناس إصلاحا وما أراد إصلاحا، لأنه تربى في فرنسا واستدعي إلى هنا ليحكم مصر، وأنفق إنفاقا شديدا على القصور وعلى الاحتفالات وعلى الغناء والموسيقى وإنشاء دار الأوبرا وما إلى ذلك، لأنه ربي على أعين الكافرين في فرنسا، فجاء ليقضي على الإسلام، فهو الذي صارح وأعلن بإلغاء الشريعة جملة وتفصيلا، إلا الأحوال الشخصية، إلا قليل جدا من المعاملات، حيث جاء الإنجليز بعد ذلك فقاموا بالإجبار، إجبار الناس على التحاكم إلى شرائع الطاغوت في كل شيء إلا ذب بعض الأحوال الشخصية، فتركوها للناس، حتى جاء مؤتمر السكان كما قلنا ليقضي على البقية الباقية. كل تخطيط، والله حي لا يموت، وذلك بقدر الله عز وجل، لأن نعمة الله لم تشكر بالشكر الواجب، فقدر الله كل هذه المقادير. محاكم مختلطة يعني ايه؟ يعني فيها قضاة كفار أجنبيون وفيها قضاة مصريون وأغلبهم أجنبيون. ايه يعني مختلطة يعني؟ يعني انظر، كانت المحاكم القنصلية لو أن مصريا تشاجر مع أجنبي كافر فإن الحكم يكون في المحاكم القنصلية أيضا، وده كان ظلما كبيرا جدا على المصريين وعلى المسلمين، وتحاكم إلى غير شريعة الله. من إيه المختلطة زاد فيها إيه؟ زاد فيها أن المحاكم المختلطة فيها قضاة مسلمون في الظاهرة هو، وقضاة أجانب كفار يعني، والحكم فيها لغير الله عز وجل. يبقى دي تنشئة قضاة يحكمون بغير ما أنزل الله، انظر، ويكون ذلك باسم الحكومة المصرية، يعني تعويد الحكومة المصرية، ده مسألة مرحلة زمنية بس، لزوم المكر والكيد والتخطيط، تعويد الحكومة المصرية على الحكم بغير ما أنزل الله، كل ده تخطيط. فترة الانحلال قبل الاحتلال، قبل أن يأتي الإنجليز إلى مصر هنا وأخذها على سبيل المثال، هذه المحاكم المختلطة بقت فين؟ بقت قضاة مسلمون الله وباسم الحكومة التي كانت تحكم دولة مسلمة في يوم من الأيام، وكثر النزاع وتكثر الأحكام وألغيت الشريعة، لا ذكر للشريعة أبدا في مثل هذا. ثم بعد ذلك جاءت النسخة من المحاكم القنصلية، النسخة العربية اللي هو تشاجر المسلم مع مسلم أو قول المصري مع مصري بهذه القوانين، للقوانين الوافدة، وترجم لها القانون الفرنسي اللي هو الذي خاص بنابليون، قام الخديوي إسماعيل هذا بترجمته وحكمه في المحاكم الآلية التي انتشرت بعد ذلك في عهد الاحتلال الإنجليزي. الشريعة كل ده شريعة الله عز وجل تلغى، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شريعة الله تلغى؟ كيف تلغى؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليم. دي الشعبة التشريعية قبل الاحتلال، وأنا فيها حديث طويل بعد الاحتلال إن شاء الله. فالهدف كله هو القضاء على شرع الله، القضاء على شرع الله. انظر مثلا في خطة الغزو الفكري فيما يتعلق بالتعليم وفروع التعليم في الدولة العثمانية، وأيضا كان في مصر، وايضا كان في الهند وايضا كان في اندونيسيا وفي الجزائر وفي تونس، كل حول كلام عام، تختلف اللغة تختلف الشكل، انما الكلام العام هو ايه؟ نفس المكر اليهود الصليبي في القضاء على الاسلام. حنقول الغاء الشرائع اهو، ومش هيجي كده مباشرة كما سنعرف ذلك في الدرس المقبل ان شاء الله، ولكن الان نتحدث عن الشعبة التعليمية. الشعبة التعليمية ازاي حدث؟ وده قبل مجيء القوات الاحتلال. كيف حدث؟ انظر الى قول بعدهم اسمه شاتيليه يقدم لاعمال الارساليات التبشيرية، يقول: لا شك في ان ارساليات التبشير من بروتستانتي وكاثوليكي تعجز عن ان تزحزح العقيدة الاسلامية في نفوس منتحليها، ولا يتم لها ذلك الا ببث الافكار التي تتسرب مع اللغات الاوروبية، فبنشر اللغات الانجليزية والالمانية والهولندية والفرنسية يتحقق الاسلام بصحف اوروبا، وتتمهد السبل لتقدم اسلامي مادي، وتقضي ارساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الاسلامية التي لم تحفظ كيانها وقوتها الا بعزتها. هذا كلامهم، هذا تخطيطهم، هذا كلامهم وهذا تخطيطهم. ولذلك كما قلنا ايضا من كلام المقالة للشيخ علي يوسف رحمه الله ينبه الى هذا السرطان الخبيث الذي تسلل الى جسد الامة الاسلامية في نعومة الافعى وخطورتها، ومنها ما طمحت الدول الاوروبية الى الاستيلاء على بلد او اقليم من الشرق عموما، المسلمين يعني، الا وسبقت اليها بافتتاح المدارس. بشوف قبل الاحتلال العسكري لابد من هذا السلاح، الغزو الفكري، بافتتاح المدارس بمرسليها الدينيين، المدارس الاجنبية او مدارس اللغات اللي موجودة حتى الان، ومن تخلق باخلاقهم، بس لها دور الان غير الدور الذي مضى، ليعدوا لها طريقة لاستخراب او الاستعمار، هو بيقول كل استعمار، علما منهم بان مأمورية هؤلاء المعلمين ليست الا عبارة عن بث اخلاق وتعاليم دينية كانت او فنية، وهم اذا دخلوا قرية وظهروا بهذا المظهر لا يلاقون معارضة او ممانعة، لان حجتهم نشر العلم والتهذيب ورفع لواء التمدن، ومن لا يرضى بذلك فليس له من اسم الانسانية نصيب، وتقوم عليه قائمة حرب التعنيف والتنديد بلسان كل خطيب وقلم كل كاتب، فلا مناص ان تقبل هذه الاقاليم الشرقية المسلمة يعني الوافدين اليها من المرسلين الذين هم نصراء الهداية والمعارف والتمدن في ظاهر العين، وسفراء الاستعمار والاستيلاء في الحقيقة، وهو يتصور ان قوما جازوا البحار وتجشموا الاخطار لمحض منفعة من وفدوا اليهم خدمة الانسانية كما يقولون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. خذ مثالين صارخين. المثال الأول من مؤتمر أدنبرج اللي هو التبشيري اللي عقد 1910، يعني في هذا القرن الذي نعيش فيه اللي هو في بدايات القرن العشرين، اللي هو بعد خلع السلطان عبد الحميد بسنة. هم شغالين على كل بلاد المسلمين، وذلك بقدر الله أو بغضب الله أو بانتقام الله او بتغيير نعمة الله عز وجل، لاننا لم نشكر نعمة الله كما امرنا الله تعالى ورسوله. هو ده الكلام. اسمع شوف المثال الصارخ ده ماذا يقول هذا. شوف المؤتمر قديم برج التبشير 1910 ميلادية، حضروا 1200 من المندوبين، المندوبين النصارى يعني، تفرع الى 8 لجان، وخاضت اللجنة الثالثة منها في الاعمال المدرسية التي يقوم بها المبشرون، واكتفت بهذه الكلمة عن المسلمين. انظر ماذا يقولون. فقالت: اتفقت اراء سفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطنة العثمانية على ان معاهد التعليم الثانوي التي اسسها الاوروبيون كان لها تأثير على حل المسألة الشرقية. حل المسألة الشرقية يعني على القضاء على الاسلام. لماذا؟ لان الحروب الصليبية في القديم جاءت بقوة عسكرية فقط فانهزمت وتكلفت وقتل الملايين من ابنائها، فعرفوا قيمة الاسلام، ولذلك جاءوا هذه المرة، وده بقدر الله وبغضب من الله وبانتقام من الله، بهذا المكر بالغزو الفكري قبل الغزو العسكري، بمكر رهيب ودؤوب ولا يفنى ولا يقل ولا تقل حماستهم في هذا السبيل، وينفقون اموالا ضخمة في سبيل غزو الفكري هذا. يعني الذي نعيشه الان صحوة اسلامية، اكثر الشعب يتهمها بما يتهمها به العلمانيون، انهم ارهابيون وانهم رجعيون وانهم سوداو المزاج وانهم مش عارف رجعيون وانهم دمويون، وما كل ذلك نتيجة للغزو الفكري الذي جاء فوجد قلوبا فقدت ذاتها فملأها واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم على شكلة هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر المثال الثاني، المثال شوف كان ده بقول ايه، الاساس الاوروبيون كان لها تأثير على حال المسألة الشرقية، يرجح على تأثير العمل المشترك الذي قامت به دول اوروبا كلها. يعني التعليم اللي عمله في مدارس اجنبية ومدارس اللغات ده في وقتها هو الذي فعل كل الدور ده، كلامهم كلام اللجنة المتفرعة عن مؤتمر ادنبرج التبشيري لو 1910 ميلادي، يعني بقى حوالي مثلا قرابة 90 سنة. قالوا ان المدارس دي عملت ايه اكثر من الدور الذي قام به دول اوروبا كلها. اما المثال الثاني فما صرح به القائد الفرنسي الجنرال بيير كيلر عن وسائل التأثير الفرنسي في الشام، ادي سوريا اهو، ما هو ده عام في بلاد المسلمين قبل احتلال الشام، يقول فالتربية الوطنية، النصارى بيقولوا البعض، فالتربية الوطنية كانت بكاملها تقريبا في ايدينا، في ايدي من؟ في ايدي الكفار، يربون اجيالا بيعملوا تحسب للمستقبل. التربية الوطنية كانت في ايدينا تقريبا، وفي بداية حرب 1914 كان اكثر للحرب العالمية الاولى اللي اشتركت فيها الدولة العثمانية، لان اليهود جمعية اتحاد الترقي كانت تقود الدولة المسلمة في ذلك الحين. فما تقولش دولة المسلمة دخلت الحرب، دولة مسلمة ايه؟ ده الاتحاد والترقي، يهود على علمانيين على مرتدين على منافقين. طب ازاي؟ يبقى القادة لم يكونوا مسلمين بحال في الحرب العالمية الاولى، انما هو بغضب الله عز وجل وبانتقام من الله، لان نعمة الله لم تشكر كما ينبغي ان يكون على مستوى الافراد وعلى مستوى الجماعات. شوف هم بيقولوا ايه، يقولون في التربية الوطنية اللي هو بير كيلر الفرنسي جنرال كانت بكاملها تقريبا في ايدينا، وفي بداية حرب 1914 اللي حرب العالمية الاولى كان اكثر من 52,000 تلميذ من المسلمين يتلقون دروسهم في مدارسنا. الان المسلمون يفخرون يقول لك هنبني في مدرسة اللغات. كان اكثر، طبعا الوضع الان غير الذي مضى، كان اكثر من 250,000 تلميذ يتلقون دروسهم في مدارسنا، وكان بين هؤلاء فتيات ينتمون الى عائلات اسلامية عريقة. طب العائلات الاسلامية العريقة دي ما اولادهم اللي هيتولوا جميع المناصب الكبيرة، يبقى دي طبقة بديلة ولا لا؟ هذا تخطيط سنعود له ان شاء الله. مما جعل الجمعية المركزية السورية التي تألفت في باريس تعلن عام 1917 ان جميع ميول السوريين وعواطفهم تتجه نحو فرنسا. شوف الكلام ازاي، شايف الردة، بعد ان تعلموا لغتها وخبروها على مر الاجيال وتأكدوا من اخلاصها وتجردها. ويقول ايضا ان كلية عنطورة في لبنان هي وسط ممتاز للدعاية الفرنسية، ويقول ان مؤسساتنا تعمل دون ملل لتغذية النفوذ الفرنسي مثل معهد الدراسات العبرية في القدس ومعهد الدراسات الاسلامية في القاهرة والمدرسة الاكليريكية الدومينيكانية في الموصل. وما وقع لهذه البلاد وقع مثله لغيره، يعني هو انتهى كلامه الوكيلر الفرنساوي، اللي وقع للبلاد دي وقع مثله لغيرها بصورة او باخرى، وتكلبت فيه على المسلمين امم اوروبا وخاصة الدول الطامعة في الاستيلاء على غيرها كانجلترا وهولندا والمانيا القيصرية. امريكا التي كانت في عزلتها الشهيرة ايضا كانت تقوم بتزكية وتمويل وإزكاء هذه الروح في هذه المؤتمرات وفي هذا التبشير اللي هو التنصير. انظر الى واحد من كبار الشخصيات اللي هو روزفلت رئيس جمهورية امريكا اللي اشترك في المؤتمر، كم من الناس شاركت امريكا بهم في هذا المؤتمر؟ 502 من المندوبين، 502 مندوب عن امريكا التي كانت في عزلة شهيرة آنئذ، كلهم يعملون ويتحدون. شوف الحروب العالمية بين النصارى وبعض، بينهم وبينهم حروب عالمية، مذاهب رهيبة يتقاتلون. انظر الى صربيا وكرواتيا مثلا، يعني هو بداية الصراع كان بين صربيا وكلوب الصير أرثوذكس وكاثوليك، هم في شقاق، لكنهم إذا بالنسبة للكيد الإسلام فإنك تراهم مجتمعين تماما، بل عار عليهم أن الكنيسة ورجالها وقفوا خلف العلمانيين عندهم يدا واحدة عندما ظهر الكيد الإسلام وللقضاء على الإسلام، مع أنهم علمانيون ينكرون جميع الدين وجميع الرسالات وجميع الأديان. فأمريكا قامت بدور رهيب برغم عزلتها الشهيرة. عندما تستمع إلى هذا المجرم الذي يسمى زويمر وهو رئيس مؤتمر المبشرين الذي عقد في القدس عام 35 في هذا القرن، حين بين لزملائه وتلاميذه مهمتهم الحقيقية في أوساط المسلمين وأكد لهم نجاحهم فيها تماما وعزاهم بذلك عن إفلاسهم في البرنامج الظاهري لتنصير المسلمين، ما لم يستطع أن ينصر المسلمين، هو ما قدرش أن ينصر، لم يستطع ذلك، لم يستطع أن ينصر المسلمين. فماذا قال في خطبته؟ هذه مقتطفات من خطبة زويمر ونكررها كثيرا لكي نعلم كيف يفكر هؤلاء الناس. يقول: لقد أديتم، يقول تلاميذه ما تزعلوش قول لهم كده، لقد أديتم الرسالة التي ميطت بكم أحسن الأداء ووفقتم لها أسمى التوفيق، وإن كان يخيل إلي أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه. بشحلهم يقول لهم: مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية القيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما. ده كما يقال يعني أسر ديل يزعر، هو لن يستطيع ذلك أبدا، لما حيلف ويدور بقى بالغزو الفكري وهو ده اللي حصل، رد بقى تاني، لكن ما هوش نصارى، إنما صاروا مرتدين. ما هو قالك ما نخرجهمش، ما ندخلهمش في النصرانية، قال ده إيه يعني؟ ما يستحقوش الشرف ده، لا أنت لم تستطع، لا أنت ولا غير. متى كان؟ بغض النظر عن الواقع الحالي المؤلم، ومتى انتصروا على أشرس وأغبى جيش في التاريخ؟ اللي هو جيش الروس، متى انتصروا؟ لما دخل الجيش الأحمر كفر صريح يحارب المسلمين. تمرت 10 سنوات وانتصر المجاهدون في النهاية. اما لما بيوجد المندوب، مندوب الروس الشيوعي الفلاني او نجيب الشيطان فلان الفلاني، لا المسألة تتغير تماما، تتغير. فالمواجهة المباشرة في التنصير، ولك روح العب يجري تنصير ده ايه؟ تجيب لي خشبة كده متعة تقول عبودها وابوسها اسيب الاسلام لأي شيء، انما هم فقالوا. وعندئذ تفطن لذلك زويمر، تفطن لذلك. هو زويمر هذا كان هنا 1909 تقريبا وعقد مؤتمر، وطبعا بيحتمي بالاحتلال العسكري الانجليزي في العباسية، ودعا اليه الناس المسلمين. ثعبان حي رقطاء، فخرج اليه كما يقول الشيخ عبد الحميد، خرج اليه المنخنقة المقودة المتردية والنصيحة، الناس اللي مش عارفين اي حاجة عن الاسلام ولا حتى عن الكفر، فخرج اليه في ميدان العباسية وجعل يتكلم 3 ساعات يحاول ان ينصر وان يجذبه الى المسيحيين. ثم بعد ذلك اراد ان يبتلع بعضا من الماء، فهو يشرب ينظر بطرف عينيه يلحظ حال الناس، فوجد واحدا منهم يقول وحدوه، فقالوا لا اله الا الله، وبيتكلم 3 ساعات. فهو زمر ده يأس خلاص، يقولك تنصر ايه، ما تتعبش ناس، انما شوف هو يشجعهم على اي شيء، وهو ده اللي كان وحصل ونفذ ما أراد. وقد كان وذلك بقدر الله أو بغضب الله أو بانتقام الله من المسلمين، لأنهم لم يشكروا نعمة الإسلام ولم يدفعوا عن بيضة الإسلام كما أمرهم الله تعالى ورسوله. هبقول لهم مهمة التبشير التي ندبتكم إليها الدول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية قوات الاحتلال. كيف حدث؟ انظر إلى قول بعدهم اسمه شاتيليه، يقدم لأعمال الإرساليات التبشيرية، يقول: لا شك في أن إرساليات التبشير من بروتستانتين وكاثوليكية تعجز عن أن تزحزح العقيدة الإسلامية في نفوس منتحليها، ولا يتم لها ذلك إلا ببث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوروبية فبنشر اللغات الإنجليزية والألمانية والهولندية والفرنسية يتحقق الإسلام بصحف أوروبا، وتتمهد السبل لتقدم إسلامي مادي، وتقضي إرساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية التي لم تحفظ كيانها وقوتها إلا بعزلتها. هذا كلامهم، هذا تخطيطهم، هذا كلامهم وهذا تخطيطهم. ولذلك كما قلنا أيضا من كلام المقالة للشيخ علي يوسف رحمه الله ينبه إلى هذا السرطان الخبيث الذي تسلل إلى جسد الأمة الإسلامية في نعومة الأفعى وخطورتها، ومنها ما طمحت الدول الأوروبية إلى الاستيلاء على بلد أو إقليم من الشرق عموما المسلمين يعني، إلا وسبقت إليها بافتتاح المدارس. بشوف قبل الاحتلال العسكري لابد من هذا السلاح الغزو الفكري، يفتح المدارس بمرسليها الدينيين، المدارس الأجنبية أو مدارس اللغات اللي موجودة حتى الآن، ومن تخلق بأخلاقهم، بس لها دور الآن غير الدور الذي مضى، ليعدوا لها طريقة لاستخراب أو الاستعمار، هبول كل استعمار، علما منهم بأن مأمورية هؤلاء المعلمين ليست إلا عبارة عن بث أخلاق وتعاليم دينية كانت أو فنية، وهم إذا دخلوا قرية وظهروا بهذا المظهر لا يلاقون معارضة أو ممانعة، لأن حجتهم نشر العلم والتهذيب ورفع لواء التمدن، ومن لا يرضى بذلك فليس له من اسم الإنسانية نصيب، وتقوم عليه قائمة حرب التعنيف والتنديد بلسان كل خطيب وقلم كل كاتب، فلا مناص أن تقبل هذه الأقاليم الشرقية المسلمة يعني الوافدين إليها من المرسلين الذين هم نصراء الهداية والمعارف والتمدن في ظاهر العين، وسفراء الاستعمار والاستيلاء في الحقيقة، وهو يتصور أن قوما جازوا البحار. الكلام ده في عصر يسمى عصر الانحلال، اللي هو قبل عصر الاحتلال. اما لما جاء عصر الاحتلال تغير الموقف وتغير التخطيط بالنسبة للتعليم وللشعبة التعليمية كما ذكرت، اولا المدارس الاجنبية، اطلق ايدي غلاة المبشرين والقساوسة واضرابهم في وضع برامج التعليم لمدارسهم، لمدارس اجنبية، حتى كانوا يلقون فيها اطفال المسلمين، انظر منكم من هو من ابناء هؤلاء الاطفال، منكم واحد من ابناء هؤلاء الاطفال، حتى كانوا يلقون فيها اطفال المسلمين مبادئ المسيحية وتعاليمها، ويحفظونهم صلواتهم ونصوص كتبهم الدينية، وقد ذكرنا طرفا من ذلك، ومن ابرز ما يمثل هذا ما كتبه دانتي في كتابه عن مؤتمر المبشرين المنعقد في القدس سنة 35 اللي كان فيه زويمر رئيسه، يقول في اول الكتاب، يقول كان التعليم وسيلة قيمة الى طبع معرفة تتعلق بالعقيدة المسيحية والعبادة المسيحية في نفوس الطلاب، في نفوس الطلاب. والمؤلف يفرق بين المدارس المسيحية، خلي بالك، والمدارس التبشيرية، فرق بين الاثنين، لان الاخيرة تحاول نقل الطلاب من مذاهب مختلفة الى مذهبها هي، عايز اخليك مثلا ارثوذكسي او كاثوليكي او بروتستانتي. اما المدارس المسيحية بوجه عام فانها تحاول ان تهيئ للطالب من اي مذهب كان جوا مسيحيا، وتحمله فيه على ممارسة التقوى المسيحية والسلوك المسيحي، وخصوصا ما دام طفلا، وهكذا ينشأ الطالب وتنشأ معه فلسفة مسيحية للحياة. اما المبشر جون موت، اسمع ماذا يقول، يقول ان الاثر المفسد في الاسلام يبدأ باكرا جدا، يعني عايز منذ الاطفال طفولة، وده اللي بيحصل في اولادنا اللي بروح مدرسة، مع اختلاف ومع اتساع البون بين حالها الان وحالها في القديم، ان الاثر المفسدة في الاسلام يبدأ باكرا جدا، ومن اجل ذلك يجب حمل الاطفال الصغار الى المسيح قبل بلوغهم سن الرشد، وقبل ان تأخذ طبائعهم اشكالها الاسلامية. ولكن يعني انا عن نفسي اعلم كثيرا ممن تربى هذه التربية هداهم الله وصاروا من الاخوة الملتزمين، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، لا تستطيل هذا الذكر وهذا السرد إخوة الأعزاء لأنه بهذا الأسلوب قضي علينا. وهذا الأسلوب لم ينتهي بعد وشغال لسه، ولكن بيتغير الشكل بس من أهداف واحدة، القضاء على الإسلام. ولذلك فوجئوا بالصحوة الإسلامية وبالدعوة إلى تحكيم شريعة الله، فوجئوا بالجماعات الإسلامية. ولذلك إما أن تتسلط الحكومات تسلطا رهيبا جدا لم يسبق له مثال في التاريخ، وإما أن يعاد الاحتلال العسكري لبلاد المسلمين. هذه القضية، فلابد أن نفهم هذا. فاللي بيستطل هذا سمحني يعني هذا جاه، اللي بيستطل الكلام ده إن هو ده اللي حاصل الآن، وأن نستطيع أن نفسر التاريخ تفسيرا إسلاميا إلا بهذا الأسلوب. وهذه حقائق. واكثر ما في المسألة ان هؤلاء الاطفال من اولاد المسلمين اللي تربوا في المدارس الاجنبية هم خاصة المسلمين، او مش اي واحد، مش واحد ابن فقير اتعلم وروح بلده اشتغل في الزراعة، هم خاصة المسلمين وخلاصتهم من ناحية الاسر والبيوتات التي ينتمون اليها، ومن ناحية الثقافة التي يحصلون عليها، لان حيحكمني واحكمك هو ده الذي قد كان، ومن ناحية المستقبل الذي ينتظرهم في قيادة أمتهم تبعا لذلك فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وقانونيا. يبقى ده أول شيء في المدارس الأجنبية، خلاص تدريس المسيحية تبشير كل أنواع دي جاهزة وشغالة صراحة ما فيش كلام، وآتت أكلها أيضا. المدارس الثانية، النوع الثاني الوطنية اللي بيسموها مدارس إلزامية ودرس الوزارة، دي مدارس بقى البلد أنشأتها، مدارس الوطنية تضم عامة أبناء الأمة ممن يقدرون على التعليم، فقد صار الاحتلال أيضا لما جاء الاحتلال العسكري بالسيطرة عليها عن طريق رجاله وعملائه الذين تولوا وضع المناهج الجديدة والسهر على تنفيذها وخدمة أغراضها القريبة والبعيدة، مثل من؟ هذا الملعون زويمر، مثل القس الإنجليزي، لا استغفر الله، مثل القس الإنجليزي دانلوب، القس الإنجليزي دانلوب، وهذا معروف وقصته معروفة، الذي رسم سياسة التعليم في مصر ونفذها هو تلاميذه من بعده، ولا تزال لها آثار بالغة السوء تطبع بعض جوانب التعليم المصري ومقلديه في الوطن العربي. أيضا حرب على الدين وعلى اللغة، حرب على الدين وعلى اللغة. قام برضو الاحتلال وجنوده بتطويق التعليم الديني وحصاره والعمل على سحب الجمهور منه الى وجهة ما يسمى بالتعليم المدني، ثم يكر على مناهج الدين والتاريخ الاسلامي. انظر، تاريخ الاسلامي من اهم المواد التي ركز عليها الصليبيون، يكر على مناهج الدين والتاريخ الاسلامي بالذات في هذه المدارس المش عايزين يوصل لها، يوم يفرض عليها منهجا فيعرضها عرضا منفرا مغرضا ويجعلها على هامج المنهج الدراسي في اخر اليوم، ومدرس عجوز مكحكح وشكله فقير مرقع، فزيد يقوله كيف يقول منه دينا. اما مدرس المسيحية او مدرس اللغة الاجنبية فهو شياكة ومنظر وشباب وفي اول اليوم ومعه بعض الشهوات وبعض التشجيعات، تخطيط مما يغرس في نفوس الاطفال والتلاميذ عامة عدم الاهتمام بالدين والتاريخ الاسلامي، ويصبعهم على الاعتقاد بعدم جدوى هما دراسيا. ولك هنجح في الدين ليه ولا في التاريخ الاسلامي ليه؟ مما يرسم في نفوس الامة بالدرس تدريس تاريخ اسلام. الاول كان بيلعب فين؟ في طريقة التدريس، في المنهج فيما بعد، انما الان فيش تاريخ اسلامي خالص بالمر، ولا غزوات ولا اي حاجة تمت الاسلام بصلة. الان اللي اولادنا بيدرسوه، فعليك وإلا ما هذا غضب الله عز وجل، هذا غضب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. تعمل إيه؟ لابد من أن تجتهد مع ولدك وأن تدفع الأموال لتعليمه العلم الصحيح، وأن تتابع عن طريق المتخصصين، لن نعلم في المدارس هذا العلم الصحيح ما يتصف بالدين والتاريخ الإسلامي، أنت مفروض عليك ذلك، وإلا فحسابك أمام الله شديد، حسابك مما يرسب في نفوسهم بالتالي الاستخفاف بالدين، وهو ده اللي حصل من حيث هو سلوك وعبادات، وبالتاريخ الاسلامي من حيث هو سجل لامجاد الامة الاسلامية وايضا والعربية. والخطير انه في نفس الوقت كان يقوم باحياء النعارات الاقليمية الجاهلية، مش بس يعني يأتي على التاريخ الاسلامي وعلى الدين، لا، يحيي الفرعونية في مصر مثلا والاشوريين هناك والفريقيين هناك وما الى ذلك، النعارات، احنا الفراعنة، نعارات الجانبية، ويعرض من زواياها البراقة التي تغري باعتناقها والاعتزاز بها والاهتمام بمعرفتها فإن الله وإن إليه رجعون. وأخطر من هذا أن الاحتلال كان يقوم بنصب مثل عليا جديدة أمام أجيال المتعلمين. إيه المثل العليا دي؟ ما هو خلاص بيقضى على الدين، بيقضى على تاريخ الإسلام، مفيش أمثلة. طب بيعمل إيه؟ عد لقبل الإسلام الفراعنة، وإيه كمان؟ خد بقى المثل دي من أوروبا، فيعرض لهم تاريخ أوروبا وحياة أبطالها وعلمائها ومذاهبها الفلسفية والاجتماعية ونظرياتها العلمية. كل ذلك يعرض بطريقة لامعة جذابة ليتم استقطاب المسلمين عن دينهم باختصار كده بأحد طريقين أو بهما جميعا. أول شيء طريق الاعتزاز بالجاهلية بما قبل الإسلام، وهذا يغضب الله عليك إن لم يخرجك من الملة لأنك تعتز بالكافرين. طريق الاعتزاز بما قبل الإسلام وفي هذا فرقتهم وتباعدهم، أو طريق الثاني الفناء في الحضارة الغازية الأوروبية وفي هذا محوهم وردتهم وكلاهما شر محض، واستبدال الوجهة الإسلامية في صمت قاتل أو في جلبة براقة بأسلحة خفية لا تفيق فيها الضحية إلا بعد فوات الأوان. ولقد كان من أبشع وسائل الاحتلال أيضا في هذا هو تغيير لغة الدراسة، مش لغة عربية، لا، تغيير لغة الدراسة وفرض لغات المحتلين الغزاة مكان اللغات المحلية في التعليم وفي الحصول على الشهادات التي جعلها مفتاح الوظائف، وبذلك ضامنوا لأنفسهم ألا يمر متعلم إلا من خلال فكرهم ولغتهم ونظرتهم للحياة. شيء رهيب جدا جدا. يعني بلد كالجزائر مثلا، يعني عايز تفهم بلد كالجزائر مثال، أجبرتها فرنسا، ما هو مفيش فرق بين فرنسا وانجلترا وهولندا وامريكا، كل كفر ويريد ان يقضي على الاسلام، هدف واحد، اجبروا الناس هناك على اللغة الفرنسية. لم تستطع انجلترا هنا على فرض اللغة الانجليزية بفضل الله، سواء بقى لوجود الازهر، لوجود بقية من الدين، لوجود يعني قل بقى الاسباب، المهم انها لم تستطع انجلترا ان تغير لغة الشعب الا قليلا. اما في الجزائر فغيرت لغة اكثر الناس خصوصا المثقفين اللغة الفرنسية. مالك بن نبي ده من اعظم المفكرين الاسلاميين في العصر، ولكن اكثر الناس يجهلون قدره ويجهلون كتاباته. لماذا؟ لانه كتبها باللغة الفرنسية. انظر، من اعظم المفكرين والعالمين بالسنن الربانية كل ذلك كتبه باللغة الفرنسية، باللغة الفرنسية، وده تخطيط للقضاء على الدين وعلى التاريخ الاسلامي وعلى اللغة ايضا العربية، فشيء رهيب. ايضا المدارس الاهلية، يبقى ده المدارس الاجنبية خدنا فكرة، مدارس الوطنية شوف عملوا فيها ايه، المناهج والهامش المدرسي والتحكم فيها، والانجليز موجودين محتلين. اما المدارس الاهلية وده اخطر ما يكون، وخاصة المدارس العليا والكليات ونحوها، فلها حديثنا طول. ولقد قام الاحتلال بتوجيهها بطريق مباشر او غير مباشر حتى اخرجت اخبث الثمار لامتها. او الله، ومنها على سبيل المثال بعض المدارس او الكليات التي اسسها احمد خان في الهند، وخلينا في مصر، كلية الاداب في مصر التي قام المستشرقون بدور رئيسي في تربية اجيالها الاولى للطبقة البديلة، وبعد الطبقة البديلة تولت المهمة بقى، وكان منهم طه حسين، طه حسين، طه حسين واضرابه لما قادوا الحركة الفكرية في مصر وغيرها بعد ذلك، وجنحوا بامتهم الى ما اشربته قلوبهم وعقولهم من فكر وافد كافر وفلسفات فاسدة ومناهج زائفة، الا من عصمهم الله وهداهم ونجاهم من غوائل هذه التربية الخبيثة. اذا شيء رهيب جدا في الغزو الفكري ما يتعلق مسائل التعليم. اخر شيء في مسألة التعليم هذا، ونخلي التربية بقى بمسألة الشريعة دي وتفاصيلها في عصر الاحتلال في الدرس القادم ان شاء الله، دور الابتعاث. اخطر ما يكون، ونختم به الخطبة، دور الابتعاث، البعثات يعني. كانت البعثات تتقاطر على الدول الاوروبية، وده في عهد من؟ بالنسبة للدولة العثمانية محمود الثاني، بعثات كثيرة جدا. كان يقلد من؟ محمد علي في مصر. للعلم فان كثير من الاخوة الدارسين المخلصين الذين هم على علم بالتاريخ يرجحون الفساد كل الفساد والتدمير كل التدمير للمسلمين محمد علي الى محمد علي. وسندرسه ان شاء الله ايضا من خلال الرافعي الذي كتب تاريخ مصر الحديثة. تجد عجبا في هذا الرجل هو محمد علي. فمسألة الابتعاد دي كانت بداية محمد علي وقلده فيها محمود. ايه الابتعاد ده؟ ايه اللي حصل بهذا الابتعاد؟ اسمع، كانت البعثات تتقاطر على الدول الاوروبية من ابناء المسلمين استكمالا لتعليمهم العالي وما مثله. وكانت هذه نهاية المطاف في الاجهاز على بقايا الاسلام وطباع الشرق وعاداته في نفوسهم. اسوأ الامثلة زي ايه؟ وهم الذين قادوا امتنا بعد ذلك في ميادين شتى اللي هم المبتعثين دول. مين من امثلتهم؟ قاسم امين. قاسم امين بعد ان درس في مدرسة الحقوق المصرية اللي انشأ الخليل اسماعيل. حقوق يعني ايه؟ يعني شريعة نابليون وما الى ذلك، ذات المناهج الفرنسية، وتخرج منها سنة 1800 يعني قبل الانجليز ما يجوا لمصر بسنة. ذهب الى فرنسا ليستكمل تعليمه، ادي البعثاته العالي، متزودا من شريعة اعداء امته ودينه. ولما شاهد الفنون الفرنسية ومتحف اللوفر كتب يقول ايه اللي قاله قاسم امين هذا الكلب الملعون؟ قال لعل اكبر الاسباب في انحطاط الامة المصرية، بيد بقى فتاوه، لعل اكبر الاسباب في انحطاط الامة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة، التمثيل. والتمثيل انت عارف حرام، واشد الناس عذابا المصورون، والتصوير ايضا نص الحديث، والموسيقى هي محرمة، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري وغيره. هذه الفنون هو اللي بيقول قاسم امين ترمي جميعا على اختلاف موضوعها الى غاية واحدة، هي تربية النفس على حب الكمال والجمال. شوف الكلام، فاهمالها هو نقص في تهذيب الحواس والشعور. انا لله وانا اليه راجعون. طب انظر بقى على واحد شاهد على قومه، شوف هو ابو قاسم بيقول ايه، وبيتكلم في قضية المرأة وفي تحرير المرأة وكيف حررها من الاسلام ومن الكرامة والشرف. طب انظر واحد من الكفار يشهد على قومه ويذكر تحليلا بالغ الخطورة يطابق تماما الواقع الاليم الذي احدثه التعليم الاوروبي في نفوس ابناء المسلمين اللي هو دور الابتعاث. يعني هو صورة تتكرر في كل اقليم وعلى يد كل كافر محتل مهما اختلفت قوميته وجنسيته. انظر هذا الرجل اسمه كاف كاف برج، الاستاذ بجامعة ليدن، يقول انظر يقول لك اضطر الاندونوس، لو اندونيسيا يعني، ما هو مصر زي اندونيسيا زي العثمانية، هو فريسة واحدة لكفار بيعملوا حاجة واحدة وهدف واحد قضاء الاسلام. اضطر الاندونوس من جانبهم الى انتجاع الجامعات الهولندية لاستكمال دراسته، وعلى ذلك سكنت في عقل الشباب الاندونيسي الممتاز وقلبه في احسن فترات حياته استعدادا افكار واراء مستمدة من الخصائص الهولندية والثقافة الهولندية. شوف الكفر داخل ازاي، مختلفة اتم الاختلاف عن الافكار التي كانت تقاليد الاسلام يعني تدعو الى اعتناقها واحترامها في اندونيسيا. وفي الجملة ففي حين ان المعلمين الهولنديين كانوا غير قادرين بسبب انتمائهم لشعب نبذ وحدته الروحية منذ قرون على ان يحلوا محل الثقافة القديمة ونظام التعليم القديم ثقافة جديدة، يحلوا يعني ثقافة جديدة ونظاما في التعليم الجديد لهما، ما لسابقيهما من القوة الذاتية والتماسك الملائمة لحال البلاد، نجد اولئك المعلمين من جهة اخرى ينسفون بقوة ثقافتهم الغربية. اسمع اسمع، بكل المعلمين الاندونوس الامم الاندونيسيا يقول ينسفون بقوة ثقافتهم الغربية من نفوس الناس اعتقادهم بالعادات القديمة والاسلام يعني واحترامهم لها، ومعنى هذا انهم يوهنون اساس المجتمع القديم واساس الاسلام ايضا. ان التعليم الاوروبية ده كلامه برضه يعمل على قلب وجهة نظر الناس قلبا لا يقف عند حد، ده واحد شاهد منهم قوة الضربة التي تعانيها الثقافة الاهلية كل يوم، انما يحس بها تمام الاحساس الاندونوس الذين هم اكبر سنا، اما الجيل الجديد فقد شبه بين احضان النظام الجديد ولم يظهره المعلم الاوروبي على شيء من الثقافة الاهلية، حتى ان هذا الجيل لا يحس بما بين الثقافتين من فروق احساسا قويا. ان تغير نزعة الشباب الاندونيسي المستنير، كل ذا كلام واحد منهم، ثقافة ازاء الثقافات القديمة الاسلام يعني بتأثير التعليم الأوروبي وبتأثير البيئة الهولندية يشبه ما حدث عند الشباب المصري. كان ده اللي بقول هم اللي بيقولوه. بقول لك زي اللي حصل في مصر من حوالي 100 سنة وأكثر، من نصف قرن أو ثلاث أربع قرن، ده الكلام ده من أيامها يعني، أيام هو. ومسلك الشاب الإندونيسي إزاء التعليم الغربي يسير على مثل ما صار في مصر. شيء واحد، تخطيط واحد. يظهر الشباب عداءه العقلية الغربية، ولكنه لا يستطيع في وقت نفسه الاستغناء عن الثقافة الغربية، وهو ينزع نزعة قومية شديدة، ولكنه رغم ذلك منقطع من هجوم كثيرة بسبب ثقافته الغربية عن جمهور الأمة التي ولد فيها. ويقول في نهاية كلمته: للكثير من صغار الشباب المثقفين مسلك إزاء الإسلام يختلف عن مسلك الجيل السابق أتم الاختلاف، فقد أصبحوا بتأثير التعليم العلماني لا يعبؤون بالدين في الجملة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه شهادة منهم، من واحد من قياداتهم. ثم نتكلم في الدرس المقبل إن شاء الله عن الشعبة الثقافية والشعبة التشريعية بالتفصيل في عصر الاحتلال. الشعبة الثقافية هو الآن إيه؟ في التعليم وفي الثقافة وفي الإعلام. طب ما هو ما هي دي معاول الهدم الرئيسية جدا، تستخدم في كل بلاد المسلمين للقضاء على الإسلام إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى عز وجل. بيتبقى المساجد والقضاء على المساجد برضه بقدر الله، لأن نعمة المساجد لم تشكر حق شكرها كما ذكرت في بداية الدرس. فالشعبة الثقافية سترى أمورا عجيبة. أنت لازم تتخيل يعني إيه الثقافة، وإزاي بتأثر على الناس، وإزاي بتخضع على الإسلام. القضية كلها الثقافة، مش بس في التعليم في المدارس، ما الصحافة ماذا تفعل، والمجلات والمسرح والسينما وكل الفريق الفنانين والممثل الجامعي الغرب، وبعدين الاخلاقيات. كل ده حدث الى ان صرنا الى ما صرنا اليه. بدأ انا بتكلم عن تقريبا نصف القرن التاسع عشر في الدولة العثمانية، فوجدنا اللي حصل هناك كان بيحصل في مصر في نفس الوقت، وكان بيحصل في اندونيسيا، وبيحصل في الهند، وبعد ذلك القرن العشرين حصل في الجزائر، وحصل في تونس، وحصل في جميع البلاد الإسلامية إلا ما رحم الله. وصرنا الآن في الأذلين إلا الموحدين، فإنهم ثابتون على دين الله مهما كان من الأمور. أيها الإخوة الأعزاء، إن كان هذا الموضوع صعبا ما بيشدش الناس، هذا لا يعنيني، شد ما تتشدش. نحن الآن في كارثة لم نشهد بدايته، ودرجنا على آثارها وتجرعنا سمومه. خلاص ولدنا الكفر في داخلهم وهم لا يصرحون به، ويظهر في تصرفاتهم الكراهة للإسلام ملأت قلوبهم إلا ما رحم الله عز وجل. أن محدش فاهم المسألة جت إزاي، الكارثة بدأت إزاي، والتخطيط كيف كان وتم. هل الإسلام دين ضعيف إلى هذا الحد؟ إن هزم أتباعه إلى هذا الحد. يقول لك ومين أتباعه دول؟ هم كانوا أتباعه؟ ده ما اتضربوش الا لما شالوا جزء من التبعية له. هي دي السنة الله عز وجل، هي دي السنة، لكن الناس لا يعرفون. فالشايف في فتنة رهيبة، حالة الزنا والدعارة في السيارات في الطرق والبتاع، كل اللي حاصل ده للانهيار الذي نحن فيه، والاحتمالات السيئة جدا متوقعة لبلاد المسلمين من التدمير. خايفين برضو من الصحة الاسلامية، لان الاسلام دين عظيم، هو دين الله يا اخي، هو دين الفطرة. فممكن او تأتي الجحافل العسكرية لتقضي عليها بقنابلها النووية وما الى ذلك. وده ده كل ده شر متوقع. سببه ايه؟ انا بصلي كويس وبقرأ قرآن كويس، هكذا تقول لنفسك، وماشي كويس وابن حلال، فان سألناك عن شريعة الله لا تكاد تذكر فيها شيئا، وان سألناك عن جهد التحاكم عند التشاجر مع امرأتك مع ولدك مع اخيك مع ابيك مع جارك مع زميلك، تقول المحامي ده ايه؟ محامي هو، والقصد ده معرفة، ما تخافش، انا في معرفة بينه وبينه. ومع ذلك مسك السبحة بتصلي وفاكر نفسك على شيء. اجيال تربت على الكارثة ولم تشهد بدايتها، ودرجت على اثارها وتجرعت سمومها. فماذا نفعل نحن كدعاء قبل فوات الاوان، وقبل ان تنزع منا الفرصة للدعوة؟ لابد ان نبين للناس. هتقولي بتشد ما تشدش، انت مقصر. انا بتكلم في موضوع رهيب رهيب رهيب، ده سنن ربانية، سنن المالك سبحانه وتعالى عز وجل. كيف ضربنا، كيف ضربنا، كيف صرنا اذل الناس ونحن معنا دين الخالق الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى عز وجل. دي محاولة، هذا التفسير محاولة، سنن ربانية اسقاط ازاي الخلافة التي كانت تدك اعناق الكافرين على مئات السنين، ازاي تغير الموقف كده؟ هتقولي بالاجهزة والطائرات والاختراعات، كل ده بقدر الله. ولما انا بفسر تاريخ تفسير الاسلام لماذا؟ لان الله ايه، شوف شوف لما ضرب المسلمين في احد ومن عليهم بعد ذلك قال وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. شوف الكلام ازاي، يمحص الذين امنوا، خلصهم صفيهم، في المقابل يهلك الكافرين اهلاكا على مهل وعلى تدرج. وفعلا ابتدعوا في النازل منذ يوم احد وليمحص الله الذين امنوا. في سنة تانية مقابل السنتين دول، ليهزم الله الذين امنوا بقى المسلمين اللي بيزعموا الايمان ويقوي الكافرين لكي يضرب المسلمين. هو ده اللي حصل الان. اذا في عهد النبي عليه الصلاة والاصحاب احفظ وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين، اما في عصرنا هذا ليضرب الله المسلمين فقوى الكافرين وفتح عليهم ابواب كل شيء. هذه سنة ربانية. انت قاعد تقول لي اتباع الاسلام اتهزموا واتضربوا ونحن اذل من، لا كلا والله العظيم، واقول المستقبل لهذا الدين لان الرسول اخبر بان المستقبل لهذا الدين. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء، واحرصوا جميعا بعد الصلاة على التبرع لهذا المشروع العظيم اللي هو اطعام المسكين، وذلك من شكر نعمة الله حتى يدفع الله عنا وعن المسلمين، وده من شكر النعمة. المسكنة تزداد كل يوم، وكشوف المساكين، اعداد المساكين في البلاد تزداد كل يوم لارتفاع الاسعار، ودرجة المسكنة تزداد ايضا كل يوم، واطعام المسكين مذكور في كتاب الله عز وجل. فمن الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيمة ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، هو ده اللي بيكذب بالدين. فلا بد من الحض على طعام المسكين. ثم نحن مقبلون على عام دراسي، وهؤلاء الاطفال المساكين يحتاجون الى ملابس، الى اوراق للدراسة، الى اقلام، الى حقائب، الى اشياء كثيرة جدا. ونريد بفضل الله عز وجل ان نوزع مع الطعام اشياء لهذه المدارس. الا يستطيع الاغنياء ان يفعلوا ذلك؟ الا يستطيع كل منكم ان ينفق ولو نصف جنيه ولو 10 قروش يؤدي ما عليه؟ والله يجعل فيها بركة عظيمة. فسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنات، سارعوا الى التبرع لهذا المشروع العظيم، لان الفقراء اعدادهم كثيرة، ولان البكاء كثير جدا، وذلك كما اقول من شكرة نعمة الله. فلعل الله ان يمن علينا وعليكم بالاسلام حتى يتوفانا عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. توجهوا الى الله، واعلموا ان الامور كلها بيد الله، ليست بيد امريكا ولا اوروبا ولا العلمانيين ولا المنافقين ولا اليهود ولا الذرية ولا الهيدروجينية ولا الالكترونية ولا الكيماوية. الامور كلها بيد الواحد سبحانه وتعالى وعز وجل. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وأعظم لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور المجرمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحور المجرمين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من امتدت يده منهم إلى بيت من بيوتك فشلها قبل أن تصل إلى بيوتك يا رب العالمين. اللهم من فعل ذلك فأشغله بنفسه، اللهم من فعل ذلك فأشغله بنفسه، اللهم من فعل ذلك فأشغله بنفسه، وسلط عليه امرأته وأهله واحرمه شهوته للنساء واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم أدم وأتم علينا نعمتك يا رب العالمين، اللهم أدم وأتم علينا نورك ونعمتك يا رب العالمين، اللهم أدم وأتم علينا نورك ونعمتك يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا وعليك بدول الكفر قاطبة يا الله، رحماك اللهم بأطفال الشيشان ونساء الشيشان ونصرك لمجاهد الشيشان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم إنا ندرأ بك في نحور العلمانيين وفي نحور الظالمين وفي نحور المنافقين. اللهم هيئ لنا أمر رشد نحكم فيه بشرعك يا الله. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم وفتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام. اللهم دمر على اليهود، سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلاد المسلمين بعد أن تحكم فينا شرعك يا رب العالمين. اللهم هب لنا ذرية صالحة وأعنا على تربيتهم بما يرضيك عنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات طاهرات متطهرات عابدات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا، اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا، اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم. Thank you.